بدعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. معنا أيها الأخوة هذه الليلة حديث من الحديث العظام التي يعبر عنها أهل العلم أنها من أصول يعني الإسلام، وفيها يعني ذكر لبعض فضائل الأعمال. وهذا الحديث من الحديث التي اختارها الإمام النووي وجعلها من ضمن الأحاديث 42 التي عليها مدار الإسلام. 42 حديث انتقاها الإمام النووي، وهي مشهورة الآن عند أهل العلم، وينبغي للإنسان أن يعتني بها، أن يحفظها، يقرأها، يعرف شرحها، فيها خير كثير، ويتصلح لكل أحد، اللي طالب العلم ولا العالم والعامي والعامل وكل أحد، وهي سهلة وواضحة كما سوف نذكر من هذا الحديث. الحديث رواه أبو مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والحمد لله، يعني هذه الكلمة والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث، ونتحدث عن يعني شرح مختصر لهذا الحديث. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الطهور شطر الإيمان. شطر يعني نصف الإيمان. ما هو الطهور؟ قال أهل العلم: الطهور، الطهارة هي التنزه والتنظف. فهذه إذا تنزه الإنسان وتنظف من كل شيء ما يريده الإسلام فقد أتى بنصف الإيمان. فيشمل الطهارة للصلاة، يشمل الاغتسال، يشمل التطهر من البدع ما عنده بدع، يشمل التطهر من الشرك ما عنده شرك، صافي. الآن نقول أنت الآن كملت نصف الإيمان، بقي نصف الثاني، ما هو؟ الأوامر. لأن الإيمان وش هو؟ الإيمان فعل وترك، فعل وترك. الترك هو الطهور، أنك تترك هذه الأمور الخبيثة النجسة من المعتقدات من الأفعال، كل شيء تتركها، هذا نصف. الشطر الثاني هو الأفعال، أن تفعل الطاعات، الصلاة، الصيام. فإذا تركت الأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى فقد أتيت بنصف الإيمان، النصف الآخر تكمله. وكون الشيء الإسلام فعل وترك، هذا في كل الأشياء، حتى في أمورك الدنيوية. الأمور الدنيوية تجد فيها أمر بفعل شيء وترك شيء. على سبيل المثال الصحة، شو يقولون الأطباء؟ يقولون لا تأكل كذا السكر أو الدهنيات أو كذا، هذا ترك، يعني ترك. وكل الفواكه والبيض والمكسرات، هذه من أجل الصحة. السيارات الآن تمشي أمامنا، يقال لك لا تمشي على الرصيف ولا تدخل كذا، يعني الضوابط للمرور، وافعل كذا وسوي حزام كذا. كل شيء بالدنيا وهالحاجتين، فعل وترك. حتى أعضاءك أنت، الأعضاء هذه بها فعل وترك. يدك هذه تأخذ بها الشاهي الكاسة، ولا تضعها في شيء يؤذيك، النار أو أمام تحت عجلة السيارة أو بالمكينة، هذه كل شيء. اللسان هذا مأمور الإنسان أن يتكلم، اترك كون يتكلم بعبادة، لا، كلامه مع الناس، كونك تتحدث مع أبيك أو مع ابنك أو مع أمك أو مع أخوك، هذا كلام فعل. والترك أن تترك ما يضر، مثل السب والشتم أو الكلام اللغو. فهذا الحديث يبين أن الطهور إذا تطهر الإنسان أتى بشطر الإيمان، لكن ما كمل إيمانه. ولذلك يقول العلم ما ينفع أن الإنسان يجتنب الشرك، ما يعبد من دون الله أحد ولا يسجد لأحد وكذا ثم لا يقوم بالواجبات، لا، هذا ما كمل إيمانه. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله هذه ترك، إلا الله فعل. فكل الدنيا مركبة من هاتين الكلمتين، فعل وترك. قال الطهور شطر الإيمان. والحمد لله هذه الكلمة تملأ الميزان. وش ميزانه؟ ميزانك أنت يوم القيامة إذا وضع الميزان، هذه الكلمة يؤتى بها وتوضع فتملأ الميزان. وما دام هذه الكلمة تملأ الميزان، لماذا لا نكثر منها؟ لماذا نبخل على أنفسنا؟ والحمد لله، يعني الإنسان لو بس من الخروج ومن بيته إلى المسجد بس يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حصل خير كثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله 1000 حسنة؟ هذا صحيح مسلم. قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، يعني التسبيحة الواحدة 10 حسنات. قال أهل العلم ومثل ذلك الحمد لله، إذا قلت الحمد لله 100 مرة هذه 1000 حسنة، الله أكبر 100 مرة 1000 حسنة. ولذلك الذكر سبحان الله من أسهل الأشياء، ولكن الناس بغفلة عنه، غفلة. وذاك لما جاء حديث عبد الله بن بسر رجل كبير قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، يعني كثيرة، فأمرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به ما أتركه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يفتر لسانك، خلو دائم رطب بذكر الله. فهذه الكلمة العظيمة، وهي الحمد لله مشروعة في كل شيء. الإنسان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لا بأس أن يقول الإنسان وأن لم يعتقد أنه حديثا صحيحا. إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليأكل الأكلة فيحمد الله عليها فتكتب له حسن. بس تأكل أكلة تحمد الله جل وعلا. وبعض أهل العلم مثل الإمام أحمد فهم أنه كل لقمة تأكل تقول الحمد لله، فكان كل ما يأخذ لقمة يقول ويأكل يقول الحمد لله الحمد لله. وبعض العلم يقول لا، إذا خلصت من الأكل كامل تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقاني من غير حول مني ولا قوة، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وإذا لبس ثوب قال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب. معك الحمد في كل شيء. هذه الكلمة الأولى الحمد لله. ثم قال وسبحان الله والحمد لله. الآن جاءت الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. شوف هالمسافة بين السماوات والأرض كم، يعني ورد في الحديث إن ما بين السماء والأرض مسيرة 500,000 عام. مسيرة كل هذا يملأ بإيش؟ وش يملأ؟ يملأ ثواب، ويأخذ هذا الأجر لك ويوضع ميزانك يوم القيامة. الحمد لله وسبحان الله، لأن معنى الحمد لله أيها الأخوة، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال والجمال. فإذا قلت الحمد لله تحمد الله سبحانه وتعالى، فالحمد هو وصف الله على سبيل التعظيم، عكس كلمة مدح. شوف سبحان الله، الحمد والمدح نفس الحروف، 3 حروف الحاء والميم والدال. لكن المدح أنك تصف الممدوح، لكن أحيانا مو على صفة الجلال. هالشعراء اللي يمدحون فلان وعلان ما يبي من وشو، يبي ما هالفليسات ولا يبي من سمعاء. أما لله لا، حمد. ولذلك أول آية في القرآن الكريم تأتيك بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى حمد نفسه قبل أن يحمد الحامدون، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولما خلق الملائكة قال الحمد لله أو فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فهو المستحق للحمد وهو المستحق للتسبيح. والحمد لله وسبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، الصلاة نور. يقول أهل العلم نور يعني يضيء لك الطريق. إذا كنت في الليل ومعك يعني إنارة ولا شمعة ولا تريك ترى النور، فكذلك الصلاة. ولذلك يقول العلم الصلاة نور في أربعة أشياء: في قلبك، وفي وجهك، وفي قبرك، وفي حشرك يعني يوم القيامة. أما في قلبك فهذه اسأل الذين يخشعون في الصلاة، شلونك قبل الصلاة وبعد الصلاة، يعني يستلذ، يعني يستلذ لذة بالصلاة خصوصا إذا خشع. أما والله إذا كانت صلاة عجلوية كما يقال ما يحس بذيك الفائدة، لكن إذا استلذ وسجد أو ركع وسبح الله سبحانه وتعالى وعظم الله سبحانه وتعالى وهو ساجد يسبح الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالصلاة يستلذ بالإنسان ويجد في قلبه راحة ونور وهداية. والوجه كذلك سبحان الله تظهر، وذلك يجيك أحيانا الناس لو أن بشرته بيضة لكن سبحان الله ترى أثر المعصية عليه، وجهه من تشوفه وتعرفه. وعلى العكس من ذلك الناس إن وجههم سمراء لكن من الصلاة ترى النور بوجهه، وجهه حي ووجهه مليء بالحياء ومليء بالنور ومليء بالبهاء. وكذلك في قبره، الإنسان في قبره تأتيه الصلاة وتشفع له. ويوم القيامة لا شك أنه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت نظر إلى سائر عمل، وإن فسدت لم ينظر إلى سائر عمل. قال فالصلاة نور، والصدقة برهان. برهان معناه دليل، لكن دليل على أي شيء؟ الصدقة دليل على إيمان العبد، الصدقة دليل على إيمان العبد، لأن من اسمه صدقة صدق يعني إيمان وصادق لله سبحانه وتعالى، لأن هذا المال محبوب للنفوس، ما يتصدق إلا بس ما يتصدق إلا واحد صادق يعني بإيمانه لله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الحديث المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، الصدقة هذه تنشر لك وتستظل تحتها، إذا دنت الشمس من الخلاق تستظل تحتها. والصدقة حجاب كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة إذا كان إنسان يستطيع. وبعض الناس عنده مفهوم خاطئ للصدقة، عنده مفهوم خاطئ وحرم نفسه من الصدقة. ما هو المفهوم؟ مفهوم إني ما أتصدق إلا إذا صار عندي 5 ملايين. أكل الحين أبي؟ لا، مو لازم. لو عندك 100 ريال تصدقت ب10 ريال أنت متصدق الآن. لو ريال ريالين أنت متصدق، لو شيء بسيط. لكن احرص على الصدقة. والآن الحمد لله قنوات الصدقة من يعني أكثر الأشياء، حتى في صدقة يا إخوان، صدقة على الحيوانات، على البهائم. ها البساس اللي يمينك ويسارك أعطى من طعام البيت إذا خلصت عشاء، ها وضعوا له عند يعني دراما أزبالة وتأكل هالبساس والكلاب هذه صدقة. فمو لازم يصير عندي 5 ملايين وأتصدق، لا. ولذلك أحيانا يمر على الإنسان أنه بحياته تصدق بكل ماله، شلون؟ أكل يوم آخر يوم برا يعني بكرة الراتب، يقول ما عندي هل 50 ريال، ها تصدق بكاملة خلاص، هذا يعتبر تصدق بماله كاملة. والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر أيضا ضياء، والصبر هو حبس النفس والتصبر عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالإنسان اللي الله سبحانه وتعالى يوفقه للصبر يضيء له الطريق. ولذلك كثير من المتعجرين ما أضاء له ما عنده صبر فلم يضاء له الطريق، تجد أنه يتهور ويتصرف تصرف يندم عليه. ولاحظ أنه قال فرق بين الصلاة، قال الصلاة نور والصبر ضياء. وش الفرق بينهم؟ يقول أهل العلم النور ما في حرارة، والضياء فيه نور لكن فيه حرارة. فالصبر في حرارة، في شدة على النفس، مر يبي تعب يبي مشقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. ففرق بين نور الشمس ونور القمر. القمر نور فقط، نور ما بو حرارة، القمر ما بو حرارة، لكن الشمس فيها نور فيها حرارة. وكذلك الصبر فيه نور. إذا الإنسان صبر نفسه، جيته أي مشكلة من المشاكل، إذا صبر نفسه وتعقل واستشار وهدى ودبر الأمور، وإنه روح لفلان ولا لفلان ولا نكلم فلان ولا نتنازل عن هالأمر ولا نتعدى ولا كذا، سبحان الله إذا صبر نفسه ينفتح له الطريق، تأتي أمامه طرق فيسلك الطريق الصحيح. لكن اللي ما يصبر منذ أن يقع الفاس بالرأس، مثلا صارت هوشة أخو فلان وقام وراح وخرب الدنيا وخرب هذا وضاع حقه، أحيانا يضيع الناس حقوقه بسبب عدم الصبر. لا، اصبر وتأنى بالموضوع ودس الموضوع واستشر من هو أكبر منك وشاورها وتأمل. فإذا فعلها الإنسان هذا يجد أنه فتحت له طرق، هذا طريق وهذا طريق وهذا طريق، يسلك أقربها إلى رضا الله سبحانه وتعالى. والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. هذا أيضا القرآن إما أن يكون حجة لك، متى يكون حجة لك؟ إذا عملت بما فيه، وإذا قرأت فإنه ينفعك يوم القيامة ويشفع لك، كما ورد في الحديث 30 آية شفعتي صاحبها حتى أدخلته الجنة تشفع. وفي الحديث تأتي يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان، وفي لفظ كأنهما غمامتان، أو يعني تظلان صاحب، تحاجان عن صاحبهما، يعني يكثر من قراءتهما تحاج هاتين السورتين عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحاب، يشفع لك بقبرك ويوم القيامة، هذا يكون حجة لك. ومتى يكون حجة عليك؟ إذا كنت تقرأه ولا تعمل بما فيه، يكون حجة عليك. تقرأ أن الربا محرم وترابي، تقرأ أن السرقة محرمة وتسرق، تقرأ أن قتل النفس محرم وتقتل، تقرأ أنه ما يجوز قربان مال اليتيم وتأتي إلى مال اليتيم وتأكله، هذه يكون حجة عليك يوم القيامة. ثم الجملة الأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، يعني في الصباح كل الناس يروحون يطلعون، وين يروحون؟ لأعمالهم. لكن سبحان الله هؤلاء الناس ينقسمون إلى قسمين، الناس اللي يطلعون في الصباح ينقسمون إلى قسمين، وكل قسم من القسمين يبيع نفسه، يبيع نفسه. هالنفس هذه اللي أعز ما يملك الإنسان، يأتي الإنسان بعض الناس ويبيع نفسه، يبيعه على من؟ هم اثنين، واحد يبيعه لله سبحانه وتعالى، يعطيها الله جل وعلا، وش هذا يعني المثمن، والثمن إما طاعة، صلاة، صيام، بر والدين، صدقة على يتيم، على إحسان، على أم، على خالة، على عم، على مؤانسة عم، صديق، كلمة طيبة، قراءة قرآن، هذه انت بعت نفسك لله سبحانه وتعالى. هذا اللي يفعل هذا اعتق نفسه، اعتقها من الشيطان وحررها من الشيطان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والقسم الثاني والعياذ بالله يبيع نفسه على الشيطان، أبد يسلم نفسه الشيطان، تفضل الشيطان يلا سوبه اللي تسوي. عاد الشيطان يموح بهالنفس، نوب يأخذه للشيشة، ونوب يأخذه للمخدرات، ونوب يأخذه للمسكرات، ونوب يخليه ينام عن الصلوات، وأحيانا يأخذه إلى هوشة هناك، ما هو يمه يروح يمه يشارك بالهوشة ويضرب ويذبح ولا كذا، هذا باع نفسه للشيطان. والشيطان يعني حريف كما يقال، يعرف من أين تؤكل الكتف، ويعرف شلون يشغل الناس، ويعرف شلون يدخل عليهم مداخل. ولذلك الحين الناس يصلون بالصلاة بصف واحد، يأتي الشيطان لهم كلهم. هل يأتي الشيطان لهم ويوسوس لهم كلهم شيء واحد، ولا كل واحد على الشيء اللي يحبه؟ على الشيء اللي يحبه. هذا إذا كان يحب الغنم وسوسوا بالغنم. ها وتانوا من أهل النياق، قال افطل للقعود الفلاني وهاللون، ترك ما عرفت واليوم ترك هاللون. واللي بجنبه هذا إذا كان صاحب عقار، فرش له المخطط قدامه. قال هذه هذا، وحتى لو هو مطوع يوسوس له، انتبه ترى وراك كلمة عند فلان ولا هاللون، يجونك وقل هاللون وقل هاللون. فهو ذكي الشيطان، ما يجي كل الناس يوسوس لهم وسوسة واحدة، لا، كل واحد يأتيه على الشيء الذي يحبه حتى يشغلوا عنها الصلاة. فالناس إذا ذهبوا الصباح، أنت الآن إذا قعدت على الدوام تشوف السيارات راحنا وراحنا، سبحان الله تفكر الإنسان إن هالناس رايحين كل إن يبيع نفسه، منهم اللي يبيعها لله سبحانه وتعالى. تجد من يروح مصلي الفجر ذاكر الله سبحانه وتعالى، ما تسمع منه إلا كلمة طيبة، كلمة بالمعروف، يجاء يعني خوياه بالدوام يسلم عليهم، وبعضهم عوذ بالله على قولتهم تقول تهف من الشيطان بفمه، يا جاي خان ويهاوش ويذابه، وتانوا عند هالو نفس الشيء. فسبحان الله هذا الحديث على وجازتي وعلى قصر، إلا إنه يحمل معاني كثيرة. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.